الحمد لله رب العالمين، إله الأولين والآخرين، وأشهد أن لا إله إلا الله الملك الحق المبين، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله، إمام المرسلين، وقدوة عباد الله أجمعين، محمد بن عبد الله صلوات الله وسلامه عليه وعلى آله وصحبه أجمعين إلى يوم الدين، وسلم تسليمًا كثيرًا. أما بعد، فأوصيكم ونفسي عباد الله بتقوى الله حق التقوى. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. ثم اعلموا وفقني الله وإياكم لهداه أن من أعظم الوسائل في إعداد الفرد المسلم وتكوينه نفسيًا واجتماعيًا وأخلاقيًا وجود القدوة الحسنة، فهي الوسيلة المؤثرة في صلاح الفرد وصلاح المجتمع من ورائه. ولقد كان من حكمة الله تبارك وتعالى، وهو الحكيم العليم، أن أنزل الشرائع وجعل لها حملةً يعملون بها ويتمثلونها في واقع حياتهم، وهم الرسل عليهم الصلاة والسلام، الذين أمر الناس بالاقتداء بهم والاهتداء بهديهم، في قول الله تبارك وتعالى: أولئك الذين هدى الله فبهداه مقتده. ولما سُئلت عائشة رضي الله عنها عن خلق النبي صلى الله عليه وسلم، قالت في إجابةٍ دقيقةٍ مُختصرةٍ شاملة: إن خلق نبي الله صلى الله عليه وسلم كان القرآن. نعم، إن النبي صلى الله عليه وسلم هو الترجمان الحي لمبادئ القرآن، والصورة الناطقة الماثلة لتوجيهاته، ولذلك جعله الله تبارك وتعالى أسوةً وقدوة في أفعاله، في أقواله وأفعاله وأحواله. فقال تبارك وتعالى: لقد كان لكم في رسول الله أسوةٌ حسنةٌ لمن كان يرجو الله، لمن كان يرجو الله واليوم الآخر وذكر الله كثيرًا. وبسبب ذلك تأثر الصحابة وسلف الأمة بهذه القدوة الحسنة المتمثلة في الرسول الكريم صلى الله عليه وسلم، فامتلأت بها أرواحهم وأشربتها قلوبهم، وكانت نتيجة هذا التأثر انتشار الإسلام في كثير من البلدان من غير قتالٍ ولا إكراه، بل كان مجرد السلوك العملي لما يعتقدونه كافيًا لتأثر الناس بهم. فصنعوا بذلك من أنفسهم رضي الله عنهم قدواتٍ في الخير والهدى والرشاد، فقادوا البشرية إلى طريق الخير والصلاح والأمن والفلاح. عباد الله، إن القدوة الحسنة التي نصبو إليها ونتطلع إليها شاملة مجالات الحياة كلها وميادينها جميعها، ذلك أن حقيقة الاقتداء قائمة على معنى المتابعة والتأثر بالمقتدى به في سلوكه وأفعاله، في علمه وعبادته وأخلاقه ومعاملاته مع الناس. فالعالم والمعلم والمربي مثلاً، فالعالم والمعلم والمربي قدوة في مجتمعه وبين طلابه، ولذا فالواجب عليه أن يكون فعالًا لا قوَّالًا، يأمر بالخير ويسابق إليه، وينهى عن الشر ويحذر مقاربته، وإلا كان قدوةً سيئةً لطلابه ومريديه. والوالدان قدوةٌ في بيتهما وبين أفراد أسرتهما، فيجب عليهما المحافظة على شعائر الدين والخلق الحسن، وتربية الأبناء بالسلوك العملي القائم على القدوة الحسنة، فإن الأطفال أول نشأتهم يتعلقون بآبائهم وأمهاتهم، ويرونهم قدوة لهم في كل سلوك حتى لو كان سلوكًا غير مقبول. بل قد يؤدي هذا التأثر بهما إلى الضلال عن الحق. وإلى هذا المعنى يشير الحديث الذي رواه أبو هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ما من مولودٍ إلا ويولد على الفطرة، فأبواه يهودانه أو ينصرانه أو يمجسانه. اللهم إنا نسألك بأسمائك الحسنى وصفاتك العلى أن تجعلنا هداة مهتدين غير ضالين ولا مضلين. أقول قولي هذا وأستغفر الله فاستغفروه يغفر لكم. الحمد لله حق حمده، والصلاة والسلام على نبيه وعبده، أما بعد، فإن المجتمعات البشرية اليوم لفي حاجة شديدة إلى قدوة حسنة تهديها سبيل الرشاد ومنهج الحق والسداد في ظل تلك النماذج الضالة المنحرفة التي انخدع بها كثير من الناس، لا سيما الشباب المسلم الذي تطلع إلى نماذج بشرية خاوية من معاني البر والهدى والصلاح، فأخذ من ثقافتهم وسلوكهم فأخطأ طريقه ومال عن قصده. فيا شباب الإسلام، دونكم رسول الله صلى الله عليه وسلم، امتثلوا هديه واعملوا بسنته وتخلقوا بأخلاقه، جعلكم الله ذخرًا لمجتمعكم، ونفع بكم أمتكم، وسلك بكم طريق السعادة والريادة والنصر للأمة والسيادة، كما نسأله جل وعلا أن يديم الأمن والإيمان والخير والإحسان واستقرار الأوطان، وأن يحفظ ولاة الأمور من كل سوء، وأن يجعلهم على حكم الله قائمين وعلى شرعه متعاونين، إنه جواد كريم. اللهم انصر من نصر الدين، واخذل من خذل عبادك الموحدين. اللهم كن للمستضعفين من المسلمين في مشارق الأرض ومغاربها، اللهم كن لهم مؤيدا ونصيرا ومعينا وظهيرا يا رب العالمين. اللهم إنا نسألك نصرًا لجنودنا المرابطين على حدود البلاد، اللهم ثبِّت أقدامهم وقوِّ عزائمهم، وانصرهم على عدوك وعدوهم يا رب العالمين. اللهم آتِ نفوسنا تقواها، وزكِّها أنت خير من زكَّاها، أنت وليُّها ومولاها. اللهم اسقنا الغيث ولا تجعلنا من القانطين، اللهم اسقنا الغيث ولا تجعلنا من القانطين، اللهم أغثنا، اللهم أغثنا، اللهم أغثنا، اللهم سقيا رحمة لا سقيا بلاء ولا هدم ولا غرق يا رب العالمين. عباد الله، إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي، فاذكروا الله العظيم الجليل يذكركم، واشكروه على عموم نعمه يزدكم، ولذكر الله أكبر، والله يعلم ما تصنعون.